وحرمه عليه. هذا مضمون ما سيذكره المؤلف. نعم. في الأصل في ثلاثة أسباب تجاوزها. إيش؟ قل في ثلاثة أسباب في الأصل أيضا. ما أدري وش هو. ثلاثة أسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله تجاوزها في المختصر. إيه. السبب الرابع والخامس والسادس. خذها برؤوس عناوين بس. أعطوني. السبب الرابع أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه مبرز في صناعة من الصناعات. إيش؟ من يقول أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه مبرز في صناعة من الصناعات أو علم من العلوم الدقيقة والجليلة. خامس. وما شاء فيك الكلام؟ إيه. ها؟ ثلاث صفحات تقريبا. ثم الخامس الإغراب على النفوس بما لم تكن عارفة به من المعاني الغريبة التي إذا غفر الذهن بإدراكها ناله لذة من جنس لذة الظفر بالصيد الوحشي. ثم السبب السادس تقديم مقدمات قبل التأويل تكون كالأطناب والأوتاد لفسطاطه، فمنها ذم أصحاب الظواهر وعيبهم والإزراء بهم. الله المستعان. المهمة أن تجاوزها. ها؟ طيب تقرأ أجل يعني. قال رحمه الله فصل. السبب الرابع أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضي من الأصل. نعم حسنا فضل. السبب الرابع أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه مبرز في صناعة من مبرز أن ذلك مبرز قد قبله ورضيه مبرز في صناعة من الصناعات أو علم من العلوم الدقيقة أو الجليلة فيعلو له بما برز به ذكر في الناس ويشتهر له فيعلو له بما برز به ذكر في الناس ويشتهر له به ويشتهر له به صيت فإذا سمع الغمر الجاهل بقبوله لذلك التأويل وتلك البدعة واختياره له أحسن الظن به وارتضاه مذهبا لنفسه ورضي من قبله إماما له وقال إن لم يكن ليختار مع جودة قريحته وذكائه وصحة ذهنه ومهارته بصناعته وتبريزه فيها على بني جنسه إلا الأصوب والأفضل من الاعتقادات والأرشد والأمثل من التأويلات. وأين يقع اختياري من اختياره؟ فرضيت لنفسي ما رضيه لنفسه، فإن عقله وذهنه وقريحته إنما تدله على الصواب كما دلته على ما خفي عن غيره من صناعته وعلمه. وهذه الآفة قد هلك بها أمم لا يحصيهم إلا الله. رأوا الفلاسفة قد برزوا في العلوم الرياضية والطبية، واستنبطوا بعقولهم وجودة قرائحهم وصحة أفكارهم ما عجز أكثر الناس عن تعلمه فضلا عن استنباطه، فقالوا للعلوم الإلهية والمعارف الربانية أسوة بذلك، فحالهم فيها مع الناس كحالهم في هذه العلوم سواء. فلا إله إلا الله، كم أهلكت هذه البلية من أمة، وكم ضربت من دار، وكم أزالت من نعمة، وجلبت من نقمة، وجرأت كثيرا من النفوس على تكذيب الرسل واستجهالهم. وما عرف أصحاب هذه الشبهة أن الله سبحانه قد يعطي أجهل الناس به وبأسمائه وصفاته وشرعه من الحذق في العلوم الرياضية والصنايع العجيبة ما تعجز عنه عقول أعلم الناس به ومعارفه. هذا هو الجائل الآن المشهور سبحانه قديما وحديثا في هذا العصر، يعني قويت هذه الفتنة، قويت واشتدت، ولهذا فتن الكثيرون من المسلمين بهم واغتروا بهم واحتقروا يعني أهل العلم والدين بإعجابهم بهؤلاء علماء علماء الذرة علماء هذه المخترعات الهائلة العجيبة نسأل الله هذه فتنة عظيمة فهذا سبيل مسلوك سبيل طريق لطغام الناس الطغام أتباع كل لاعق الذين لا يعقلون يتبعون من يرون منه ما يعجبهم ولا يفكرون بعقولهم ولا يزنون الأمور بميزان العقل الصريح فهذه فتنة قديمة وحديثة وهي الآن أشد مما كان لا إله إلا الله لا إله سبحان الله نعم صحيح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بدينكم وصدق صلوات الله وسلامه عليه أنتم أعلم بدنياكم أنتم أعلم بدنياكم هذه شبهة يعني. هذه شبهة يعني يقول يعني الشرع والدين ما له علاقة بشؤون الحياة ما له علاقة بشؤون الدنيا وهذا الحديث ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله في شأن تلقيح النخل وأنه يعني ظن أنه لا لا لا معنى لتلقيح النخل وأن ولما ذكر أن هذا لا يفيد ولا له فائدة يقال إنهم تركوا ذلك ففسد الثمر ثم قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم إذن أنتم أعلم بدنياكم ولا شك أن هذا المعنى يعني في شؤون الحياة شؤون الدنيا يعني من حيث يعني خصائص الزراعة وخصائص الصناعة الإسلام ليس فيه تفصيل الله لكن فيه الدعوة إلى كل ما ينفع احرص على ما ينفع هو يدعو إلى كل ما ينفع لكن ليس فيه تعليم يعني علوم الدنيا تفصيلا أن الزرع يعني المناسب يزرع كذا ويزرع كذا وفي وقت كذا ويناسبه كذا هذا يعلم وعلم بالتجارب فكل هذه العلوم الزراعية والطبية والصناعية كلها مصدرها وأصلها التجارب تعرف بالتجارب نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بدنياكم مش قالوا في التعليق عليه قال رواه مسلم من طريق أنس رضي الله عنه في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي، وفيه أنتم أعلم بأمر دنياكم. ورواه ابن ماجه من طريق عائشة رضي الله عنها في كتاب الرهون باب تلقيح النخل، وفيه إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأن فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلي. نعم، هو على هذا أقول على التفصيل في الشرع فيها رسم يعني الأصول التي يجب اعتبارها في كل الأمور، حتى يعني فعلوم الدنيا لا بد أن تراعى فيها أصول الشريعة ومقاصدها، فيها الحلال وفيها الحرام، الزراعة والمزروعات فيها، والصناعات فيها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو حرام، لا بد من مراعاة الأحكام الشرعية في هذه العلوم. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بدنياكم، وصدق صلوات الله وسلامه عليه، فإن العلوم الرياضية والهندسية وعلم الأرتماطية العلوم الرياضية والهندسية و فإن العلوم الرياضية والهندسية وعلم الأرتماطيقي ما أدري شو الكلام. نعم. هو قال في الحاشية هو علم يبحث في خواص الأعداد. خواص إيش؟ خواص الأعداد. خواص الأعداد. نعم، وما بينها من نسب وعلاقات عددية. قال وعلم الأرتماطيقي والموسيقى والجغرافيا وأيرا، وهو علم جر الأثقال ووزن المياه وحفر الأنهار وعمارة الحصون وعلم الفلاحة وعلم الحمايات وأجناسها ومعرفة الأبوال وألوانها وصفائها وكدرها وما يدل عليه، وعلم الشعر وبحوره وعلله وزحافه، وعلم الفنيطة، وهو نحو ذلك من العلوم هم أعلم بها وأحذق فيها. وأما العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك فإلى الرسل، قال الله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده. ولهذا يقسم العلماء العلم الشرعي يعني الذي مصدره الوحي ثلاثة: علم بالله بأسماء وصفاته، والعلم بشرعه الأمر والنهي الأحكام والحلال والحرام، والعلم الثالث ما يتعلق باليوم الآخر والجزاء وما يكون بعد الموت. فمدار العلوم الشرعية على هذه الثلاثة. نعم. قال الله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال بعض السلف يبلغ من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيعلم وزنه ولا علم له بشيء من دينه. وقال تعالى في علوم هؤلاء واغترارهم بها فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقد فاوت الله سبحانه بين عباده فيما تناله عقولهم وأذهانهم أعظم تفاوت، والعقل يعطي صاحبه فائدته في النوع الذي يلزمه به ويشغله به ويقصره عليه ما لا يعطيه في غيره، وإن كان غيره أسهل منه بكثير، كما يعطيه همته وقريحته في الصناعة التي هو معني بها ومقصور العناية عليها ما لا يعطيه في صناعة غيرها طيب باقي ها؟ باقي قليل ثم السبب الخامس. إيه. سطور يعني بعد. نعم. طيب أختم. قال: ما لا يعطيه في صناعة غيرها. وكثيرا ما تجد الرجل قد برز في اللطيف من أبواب العلم والنظر، وتخلف في الجليل منهما، وأصاب الأغمض الأدق منها، وأخطأ الأجل الأوضح. هذا أمر واقع تحت العيان. فكيف وعلوم الأنبياء ومعارفهم من وراء طور العقل؟ والعقل وإن لم يستقل بإدراكها فإنه لا يحيلها، بل إذا أوردت عليه أقر بصحتها. بل إذا أوردت عليه أقر بصحتها وبادر إلى قبولها وأذعن بالانقياد إليها، وعلم أن نسبة العلوم التي نالها الناس بأفكارهم إليها دون نسبة علوم الصبيان ومعارفهم إلى علوم هؤلاء بما لا يدرك. انتهى. صلي جزاك الله خير. يعني له وجه، يعني أقول اختصار المختصر له وجه. يعني المختصر يعمد إلى يعني الأهم ويتجنب يعني ما يتضمن نوع من الاستطراد. قال بس أن يكون ذلك التأويل قد قبله وربيه مبرزا في صناعة من الصناعة. إيه. يعني لو ذكر الأصل بس العنوان ترك التفصيل. لا إله إلا الله. نعم.